إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، كنا قد تكلمنا عن صفات الله سبحانه وتعالى، والآن نتكلم عن أسماء الله سبحانه، الأسماء التي تدل على تلك الصفات، الأسماء التي ننادي الله بها ومعانيها في أذهاننا ونحن نتوجه إليه. هذه الأسماء هي موضوع ما سنقوله الآن. إذا ناداك أحد باسم حسن فإن ذلك يكون فيه تكريم، وإذا ناداك باسم قبيح فإنك تتألم وتغضب. ولذلك كان لابد لنا من أن نحسن مخاطبة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى، وأن نتجنب كل اسم يدل على عيب أو نقص أو لا يرضاه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولذلك فمعرفة الأسماء الحسنى من تمام علمنا بالله جل وعلا، ودعاءنا له بها من تمام عبادتنا له. وقد أمرنا الله سبحانه أن نعلم بحقيقة تلك الأسماء التي سمى بها نفسه سبحانه وتعالى، فقال: واعلموا أن الله بما تعملون بصير. بصير اسم من أسماء الله، وهذا يجعلنا نشعر بمراقبة الله سبحانه وتعالى. وقال: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، وهذا يجعلنا نستشعر بعزته وقوته التي لا تهان ولا تغلب، ونستشعر حكمته التي لا يكون معها عبث. وقال سبحانه: فاعلموا أن الله غفور رحيم، وهذا يفتح أمامنا أبواب اللجوء إلى الله والإنابة وعدم القنوط بسبب الذنوب والمعاصي. وقال سبحانه: واعلموا أن الله سميع عليم. هذه كلها أسماء لله جل وعلا أمرنا أن نعلم بذلك. واعلموا أن الله سميع عليم، وهذا يجعلنا نتجه إليه بالدعاء لقضاء حوائجنا، فهو سميع سبحانه. علينا أن نتحرى ونحسن في أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا، فهو عليم بكل أمر من أمورنا. وقال تعالى: واعلموا أن الله غفور حليم، وهذا يعرفنا بسعة حلمه جل وعلا على عباده، فلا يعجل ولا يتعجل في عقاب الكافرين أو في أخذ المذنبين الذين يستحقون، ولكنه كذلك في نفس الوقت إن هذا الذي نجده من حلم الله جل وعلا لا يغرينا بالاسترسال في المعاصي. والله يقول: واعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذان هما الجناحان اللذان يطير عليهما المؤمن في علاقته بربه. يعلم أن الله شديد العقاب فاجعله ذلك يخاف، ويحذر، ولكنه يعلم أن الله غفور رحيم، فيتعلق قلبه بالخوف من ربه، ويتعلق بالرجاء من ربه سبحانه أن يغفر له كل ذنب. ويقول الله جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فهذا يجعلنا نثق به ونتوكل عليه، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وليعلموا أنما هو إله واحد. الله أكبر. وهذا يجعلنا نخلص لله ونصفي من قلوبنا كل ما يكون غير الله جل وعلا، ونتعلق به وحده، فهو الإله الواحد الذي يستحق العبادة وحده والتعلق به سبحانه وتعالى. وهذه أسماء أمرنا الله بها أن نعلمها، وهناك أسماء كثيرة وردت في كتاب الله ووردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها أسماء حسنى. الاسم، ما المقصود من هذه الأسماء؟ أنت عندما تقول هذا قلم، فهو اسم يدلك على هذا القلم، وتقول هذا كتاب، فجئت بمصطلح يدل على هذا الكتاب. فنفرق بين القلم وبين الكتاب بماذا؟ بالاسم الذي وضعناه. فإذا أردنا أن نتكلم عن الله، فما هي الأسماء التي نعبر بها للدلالة عليه؟ إنها الأسماء الحسنى التي ليست مجرد ألفاظ نستدل بها على الله جل وعلا فحسب وتليق به سبحانه فحسب، بل هي أسماء حسنى تحمل المعاني العظيمة والشرف العظيم لله جل وعلا. ولو لم تدل هذه الأسماء على معاني عظيمة ما كانت حسنى. وبعض الناس الذين يجادلون في هذا فيقولون هي يعني فقط الأسماء أسماء أعلام فقط لمجرد العالمية، يعني نعرف بها الله سبحانه وتعالى ولا تحمل معاني. وقد رد على هؤلاء العلماء وقالوا: معنى ذلك كأنك تقول يعني يستوي عندك كل الأسماء لأنها لا معنى لها، فإذا قلت اللهم يا قوي يا جبار يا منتقم اغفر لي، هل يليق بك أن تقول كذلك؟ أم تقول يا غفور يا ودود يا لطيف يا تواب يا رحيم، أو تقول اللهم يا مانع اللهم يا ضار اعطني واعطني؟ لا، ليس هكذا، لا يليق هذا. فالأسماء تدل على معاني، ومعاني عظيمة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وهناك مسألة يبحثها العلماء: هل هذه الأسماء توقيفية؟ يعني لا يصح أن يسمى الله بغيرها، أم أنه يجوز أن يسمى الله بأسماء لم ترد في الكتاب ولا في السنة؟ الله سبحانه وتعالى يجيب علينا في ذلك، يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالأسماء الحسنى هي لله، وندعوه جل وعلا بهذه الأسماء الحسنى. أنت إذا وقفت عند ملك فإنما تطلق عليه أسماء كريمة وجميلة تطرق سمعة، فتقول: يا أيها الملك، يا أيها الكريم، يا أيها العظيم، يا أيها الكذا، يا أيها. فنحن ندعو الله جل وعلا بأسمائه الحسنى. ولكن قال العلماء: يجوز إذا أردت أن تشرح معنى من المعاني اللائقة بالله جل وعلا، فكأن تقول مثلا الآن في العلم والعلوم الحديثة يتكلمون عن الذرة ويتكلمون، فإذا قال أحدهم: الله الذي يجري الإلكترونات، وهي جسيمات صغيرة توجد في الذرة، حول النواة، حول نواة الذرة، فقال: الله الذي يجري، وقال هذا، لا مانع، لا بأس من هذا الوصف. أو يقول: الله هو الذي يجعل الدماء تجري في أجسامنا، لا مانع، صحيح ما ورد بها اللفظ بهذه الألفاظ وبهذه الكلمات في الكتاب أو في السنة، ولكن المعاني صحيحة للدلالة للشرع. ولكن عندما ننادي الله جل وعلا فنناديه بأسمائه الحسنى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فإذا أردنا أن نناديها وأن نخاطبها فنخاطبه بالأسماء التي عرفنا بها سبحانه وتعالى. وعلى هذا فأسماء الله هي التي يدعى بها وهي متعددة فمنها ما يدل على الذات الإلهية، مثل الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، كما جاء في قوله تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، فقد شرح الرسول صلى الله عليه وسلم معنى هذه الأسماء. ومن الأسماء المتعلقة بذات الله مثل اسميه الحي والقيوم، وقد ورد في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو الحي الذي لا يموت، كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا تموت، أنت الحي الذي لا تموت، فحياته لا يهددها موت. كيف يهددها موت؟ لأن جميع أسباب الموت من خلقه سبحانه وتعالى. وهو القيوم أي القائم على كل شيء والحافظ لكل شيء، وبه يقوم الكون والوجود، ولذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يأخذه نعاس ولا نوم، وإلا لو أخذه نعاس ضاع هذا الكون واختلط أمره. فهو الحي القيوم سبحانه وتعالى. وهناك أسماء متعلقة بالعلم، بعلم الله جل وعلا، عدد من الأسماء مثل العليم، وهذا من البديهيات، من البديهيات أن الله عليم بخلقه، وقد قال في كتابه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كيف لا يعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه؟ وقال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، ما من صغيرة ولا كبيرة في الكون كله ولا في دخائل النفوس إلا والله بها عليم. وهذا يدعونا إلى مراقبة الله جل وعلا. وقال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ومن هذه الأسماء المتعلقة بالعلم مثل السميع والبصير، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومثل الخبير، اسم الخبير، كما جاء في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ومن هذه الأسماء المتعلقة بعلم الله جل وعلا الشهيد، قال تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وهكذا بقية الأسماء الدالة على العلم. وهناك أسماء أخرى تتعلق برحمة الله وسعة رحمته جل وعلا، مثل الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، الرحيم الذي يرحم عباده المؤمنين، مثل البر، التواب، الحليم، الرؤوف، العفو، الغفار، اللطيف، الودود، كلها أسماء يجمعها معاني الرحمة وتتعلق بصفة الرحمة لله جل وعلا. وهناك أسماء متعلقة بالقوة، مثل القوي، الجبار، العزيز، القاهر، القهار، المهيمن، المتين، شديد القوة. وهناك أسماء تتعلق بالمجد، مثل المجيد، الحميد. وهناك أسماء تتعلق بالكرم، مثل الكريم، الأكرم، الرزاق، الغني، الفتاح، المقيت، الوهاب. وهناك أسماء تتعلق بالخلق، مثل الخالق، الخلاق، البارئ، المصور، الحفيظ، القيوم، الوكيل. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وهناك أسماء متعلقة بالعلو، العلي، الأعلى، الظاهر، المتعال. وهناك أسماء متعلقة بالعدل والجزاء، الحسيب، الحق، الخبير، الشاكر، الشكور، كما وقال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وهناك أسماء متعلقة بالملك: مالك، الملك، المليك، المهيمن. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وهناك أسماء تتعلق بالتوكل على الله جل وعلا، مثل اسميه الوكيل والولي. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم الوكيل، عندما واحد يقول لك وكل أمرك إلي كل شيء علي، فكيف عندما يكون وكيلك والله سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون؟ هو الولي الذي يتولى أمرك، وحسبك أن يتولاك الله وأن يكون هو وليك. قال تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء. سبحان الله، يتخذون أولياء من دون الله؟ أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. الله هو الولي، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذه الأسماء العظيمة لله جل وعلا هي التي ندعوه بها ونفهم معانيها ونذكر الله بهذه الأسماء ونتصور ما تحمله من معاني. ولكن هل لها عدد محدود؟ ورد حديث، هذا الحديث رواه الترمذي، وفي هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وفي رواية: من أحصاها دخل الجنة. وفي بعض الروايات عند الترمذي وغيره روايات لهذا الحديث ذكر الأسماء 99، لكن المحققين من العلماء قالوا هذه الأسماء التي ذكرت في الحديث ليست من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أدرجها بعض الرواة استنباطا منهم لأسماء الله جل وعلا التي وردت في القرآن. والإمام الغزالي قال: راجعت كتاب الله وهذه الأسماء التي وردت في بعض روايات الترمذي، فما وجدت من الأسماء الموجودة في كتاب الله إلا 68 اسما في القرآن. وأما ابن حجر العسقلاني فقد قام بشيء لطيف، اعتمد العدد الموجود في حديث 99، إن الله 99 لله 99 اسما، اعتمد التي موجودة في القرآن، ثم بحث هو بنفسه عن أسماء لله لم يذكرها هذا الحديث، فزاد على ذلك من الأسماء 27 اسما حتى اكتمل له العدد ووصل إلى 99 اسما كلها من القرآن. وورد في الحديث: من أحصاها دخل الجنة. ما معنى من أحصاها دخل الجنة؟ إحصاؤها أي إحصاء ألفاظها وعدد تلك الألفاظ وفهم معانيها وما تدل عليه، ودعاء الله بها ثناء عليه سبحانه وتعالى. ولكن هل يمكن أن تحصر هذه الأسماء؟ أسماء الله لا حصر لها، أسماء الله تليق بجلاله وعظمته سبحانه، وعظمته لا نستطيع أن نحيط بها، فكيف يمكن أن تكون الأسماء الدالة عليها محدودة؟ وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند أحمد وابن حبان والحاكم والطبراني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، كان يدعو في دعائه: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدي، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذه كلها تدل على أن هناك أسماء ليست في كتاب الله وليست في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هناك أسماء استأثر الله بعلمها واختص بها من شاء من عباده سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء هي اللائقة بالله جل وعلا والتي ندعوه بها والتي جاء ذكرها في الكتاب أو في السنة عن رسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك طائفة من الناس يميلون بهذه الأسماء عن حقيقتها ويلحدون في أسماء الله جل وعلا، ولقد تهدد الله هؤلاء الذين يلحدون في أسمائه وحذرنا أن نكون منهم، فقال وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فما هو هذا الإلحاد في الأسماء؟ كفار قريش كانوا من أوائل هؤلاء الذين ألحدوا في أسماء الله، فألحدوا في أسماء الله الله والألوهية جعلوها اللات، والعزيز جعلوه العزة، والمنان جعلوه مناة، فهي ميل بأسماء الله سبحانه وتعالى عن أسمائها الصحيحة. واليهود كذلك نسبوا إلى الله أسماء لا تليق به، فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة قاتلهم الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فهذا كله من وصف الله ومن الإلحاد في أسمائه جل وعلا. غير أن هناك طائفة من الناس ساروا مع فلسفات وتخيلات بعيدا عن نور الوحي، فساقهم ذلك إلى أن يجحدوا معاني هذه الأسماء، فيقولون نعم اسم الله السميع ولكنه بدون سمع لا يسمع، لا حول ولا قوة إلا بالله، سميع لا يسمع، بصير لا يبصر، حي لا حياة له، رحيم لا رحمة له. لا شك أن هذا نوع آخر من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. وأما المؤمن فيتجنب هذه المنزلقات ويتأدب مع ربه ويناديه بأحب الأسماء إليه وهي الأسماء الحسنى. وقد أمرنا الله أن نتقرب بها في دعائنا، فإذا أردت أن تدعو الله فادعوه كما علمك الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بأسمائه، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى فادعوه بهذا. وهناك اسم عظيم هو اسم الله الأعظم، فقد جاء في الحديث عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا الحديث إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم. وفي حديث لأبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه، وهو صحيح لطرقه. قال بعض العلماء فنظرت في هذه السور الثلاث فرأيت فيها شيئا ليس في القرآن مثله، آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم. أما حديث أسماء بنت زيد وقبل أن نتحدث عن حديث أسماء، فاستنتج من هذا أن اسم الله الأعظم يكون في قوله تعالى الحي القيوم، وأن هذا هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى. لكن هناك حديث لأسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هاتين الآيتين، أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفي فاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال العلماء هذا حديث ضعيف. وبعد، فهذه هي أسماء الله الحسنى. ولقد قام الإمام ابن حجر العسقلاني كما أشرت وجمع هذه الأسماء واستنبطها من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا اجتهاد من ابن حجر، لكنه تحرى أن تكون مما هو موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. ورتبها وسردها كما سأسردها الآن، وذلك اجتهادا منه لكي تكون وسيلة لحفظها. فقال الأسماء الحسنى التي استنبطها من كتاب الله، سواء التي وردت في بعض روايات حديث الترمذي أو ما استنبطها هو، هي كما يلي: الله، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، التواب، الوهاب، الخلاق، الرزاق، الفتاح، العليم، الحليم، العظيم، الواسع، الحكيم، الحي، القيوم، السميع، البصير، اللطيف، الخبير، العلي، الكبير، المحيط، القدير، المولى، النصير، الكريم، الرقيب، القريب، المجيب، الوكيل، الحسيب، الحفيظ، المقيت، الودود، المجيد، الوارث، الشهيد، الولي، الحميد، الحق، المبين، القوي، المتين، الغني، المالك، الشديد، القادر، المقتدر، القاهر، الكافي، الشاكر، المستعان، الفاطر، البديع، الغافر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الكفيل، الغالب، الحكم، العالم، الرفيع، الحافظ، المنتقم، القائم، المحيي، الجامع، المليك، المتعالي، النور، الهادي، الغفور، الشكور، العفو، الرؤوف، الأكرم، الأعلى، البر، الحفي، الرب، الإله، الواحد، الأحد، الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه هي الأسماء التي جمعها ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ووصل بها إلى 99 مستنبطة من كتاب الله، ليكون ذلك سببا لدعاء الله جل وعلا ومنادات الله بها. ولكن الأهم من ذلك هو الإخلاص لله واللجوء إلى الله